صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 47 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 34 و400 و1000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 62 من المجلد 5 عند قوله: باب صلاة العيدين. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. سئل بعضهم رحمه الله: هل هي فرض كفاية إلى آخره؟ فأجاب: أما صلاة العيدين فالصحيح من أقوال العلماء أنها فرض كفاية، ومن قال إنها سنة قال: إذا اتفق أهل باد على تركها قاتلهم الإمام. واستدلوا على أنها فرض كفاية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها مالك بن الحويرث وصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز ومحمد بن إبراهيم إلى الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، سلمه الله تعالى وأعاذه من مضلات الأهواء والفتن ورزقه العمل والتمس. كلهم من آل الشيخ صالح بن عبد العزيز، هذا كان قاضي الرياض. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وكان مشهورا ب قوته رحمه الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كان من الشائع في نجد قولهم: لما يكره، هذه حال ما تصلح الصالح، هذه حال ما تصلح الصالح، يعني أنه لا تصلح للشيخ صالح. أهل البلدان ربما يغلب عندهم شيء نسبة إلى رجل، كقول أهل الحمص في من يتزهد ويتورع: أنت عامل نفسك اليوم أبو ذر، يعني أبو ذر إيش؟ أبو ذر النظامي الهندي ثم الحمصي، المتوفى 63 و300 و1000، كان عالما من أهل الحديث من الهند، ثم ارتحل إلى الحجاز، ثم ارتحل إلى الشام واستقر مدة 30 سنة فيها يدرس، ثم رجع إلى الحجاز وتوفي فيها. كان رجلا مشهورا بالزهد والصلاح والورع. أحسن الله إليكم. قالوا: إلى الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، سلمه الله تعالى وأعاده من مضلات الأهوى والفتن ورزقه العمل والتمسك بواضح السنن، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تحققنا ما أحدث في مكة المشرفة من العيد المسمى بعيد الجلوس في آخر شعبان، الذي هو مضارع لأعياد الجاهلية، ولم يمنعنا من الكلام فيه ومشافهتك بذلك لما كنت عندنا، إلا أن ظننا أنه لا يفعل هذا العام، من أجل أنه تقدم من بعضنا مناصحة لك في ذلك، وأنت فاهم سلمك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى بالملة الحنيفية محا جميع ما عليه الجاهلية من الأعياد الزمانية والمكانية، وعوض الله تعالى عنها الحنفاء بعيد الفطر وعيد الأضحى. ومما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وتقرر في الشريعة المطهرة أنه لا يسوغ تعظيم زمان أو مكان بنوع من أنواع التعظيم إلا زمان أو مكان جاء تعظيمه في الشرع، فكما أن تعظيم القبور أو بقعة لم يجئ تعظيمها في الشرع من أعظم البدع، فكذلك تعظيم زمان من الأزمنة ولا فرق. فلو ساغ تعظيم الزمان من الأزمنة التي لم يدل على تعظيمها الشرع وجعله عيدا لساغ تعظيم ليلة الإسراء ويوم بدء ويوم الفتح وجعلها أعيادا لما حصل في تلك الأزمنة من الخير الكثير وإعلاء كلمة الله تعالى وتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد هدمت المولد والقباب التي على القبور لكونها أعيادا بدعية. وبالجملة فهذه إشارة ونصيحة، فإن كان أحد قد شبه في ذلك ولبس فبينوا لنا ذلك، ونحن مستعدون إن شاء الله تعالى لكشف شبهته وبيان باطله بأدلة الشرعية والحجج الواضحة القطعية المبسوطة التي تقر بها أعين أهل السنة والإيمان وتطمحل بها شبه أهل الزيغ والطغيان. ولا قوة إلا بالله، والسلام. هذه فائدة 27. فائدة كم؟ 27 و500. في صفحة 62 إلى 64 جواب جامع في أعياد الملوك. جواب جامع في أعياد الملوك المحدثة كعيد الجلوس على العرش. كعيد الجلوس على العرش وهو أنموذج لصفة مناصحة ولي الأمر يعني هذا الجواب جامع في بيان الأعياد التي أحدثت للملوك، ومنها عيد الجلوس، يقصدون عيد الجلوس على العرش، يبين عدم جواز تلك الأعياد. ثم هذه السياقة كلها تبين كيفية مخاطبة ولي الأمر لما قالوا له: وأنت فاهم، سلمك الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده الله، يعني أن مثل هذا لا يخفى عليه، فينبه ويذكر به. ثم كذلك قالوا له: فإن كان أحد قد شبه في ذلك ولبس فبينوا لنا ذلك، يعني اذكروا ما قيل لكم من الحجة، لأن السلاطين يأتيهم من يأتيهم ويفتي لهم بما يحبوا. قالوا: ونحن مستعدون إن شاء الله لكشف شبهته وبيان باطله بالأدلة الشرعية والحجج الواضحة، إلى آخر ما قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن خروج النساء في العيد إلى آخره، فأجاب: لا يعجبني في زماننا هذا، لأنهن فتنة وكذا سائر الصلوات. قال في الاختيارات بعد كلامه في ذم البدع كإنكار الصحابة: من خصائص هذه البلاد انتظام الصلة بين الولاة والعلماء بطرائق يختص بها من علمها من هؤلاء وهؤلاء. العلاقة بين هاتين الجهتين العظيمتين التأثير في الناس لها أصول وقواعد، فولي الأمر عنده طرائق في معاملة العلماء، والعلماء عندهم طرائق في معاملة ولي الأمر، بها انتظم الأمر. والذي يدخل وهو يجهل هذا من هؤلاء أو هؤلاء يقع فيما لا تحمد عاقبته. فمثلا ولاة الأمر يكرهون أن يدخل عليهم أحد من أهل العلم مما لا شأن له في نصحهم وهدايتهم وإرشادهم أو غير ذلك، لأنه يرون هذا مما لا يليق عادة بأهل العلم، فأهل العلم لا ينبغي أن يدخلوا إلا لمصلحة شرعية. وفي أخبار الملك عبد العزيز رحمه الله أنه استدعى جماعة من أهل العلم فألحق أحد بهم نفسه ودخل معهم، فعرض الملك عبد العزيز عليهم ما يريد، ثم قال: ما تقول يا شيخ فلان؟ سمع. ثم قال: ما تقول يا شيخ فلان؟ ثم سمع. ثم قال: ما تقول يا شيخ فلان؟ كانوا سبعة. فلما جاء الثامن وهو الملصق يعني اللي داخل من غير حاجة، فقال له: وانت يا مطوع وش عندك؟ يعني أنت ليس قدرك أن تدخل في مثل هذه الأمور، لكنه بما أنه دخل يريد أن يسمع، لكن عرفه بموقعه. وكذلك هم يعرفون ماذا يعاملون به ولي الأمر. قد أخبرني شيخنا عبد العزيز المرشد رحمه الله أن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله دخل على الملك عبد العزيز وخاطبه وغلظ له، فغضب الملك عبد العزيز وجاء إلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وكان قائلا أي نائما، فأمر أهله أن يوقظوه، فلما أيقظوه قال له الملك عبد العزيز: يا شيخ عبد الله، أنا داخل عليك، فكني من الشيخ سعد. وكان غضبانا، فقال له الشيخ عبد الله: الله يحييك، اللي يقولها الشيخ سعد هو في نفوسنا، لكن حنا نصبر ونكتب ونقول لعل الله يصح الأمور، والشيخ سعد ما يقدر. يعني انظر كيف خاطبه بما يبقي تعظيم للعالم وأيضا بما يخفف ما في نفسه من الألم. فكانت هذه طريقتهم، فولي الأمر يعرف بماذا يخاطب العلماء، والعلماء يعرفون بماذا يخاطبون ولي الأمر. وهذا من الأمور التي مما يوسف عليه أن العلم بها قليل، وأن إعمالها أقل، وأن تدوينها أقل وأقل، لكن من صاحب أهل العلم عرف هذا منهم. أحسن الله إليك. طالب العلم يستفيد مما قرأنا في الدروس الثانية وعلقنا عليها. المقصود أن هذه المدرسة الإصلاحية هي مدرسة قائمة بإصلاح الناس في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم وفق أصول وقواعد مبنية على الشرع ومبنية على عادات الناس وأحوالهم، وأن حفظ هذه البلاد في دينها ودنياها يكون ببقاء هذه المدرسة التي أثبتت أنها قادرة على أن يكون للمدرسة المستقرة على أصول أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح قدرة على بقاء دولة وبنائها ضمن متغيرات القرن الحادي والعشرين. هذا ليس مستحيلا، لذلك كثير من الناس يكتبون عن الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا أعلم أحد كتب عن تجربة الحكم بما أنزل الله في الدولة السعودية الثالثة وقدرتها على التعامل مع المستجدات العصرية. هذا كثير، لكن للأسف أن أكثرها مما لا يروى وإنما يعرف عن طريق الخاص، والجهل بهذا يؤول إلى أنه نبت نابتة يظنون أن ما عليه أهل هذا البلد غير كاف لإصلاح الناس، كما تجد عند قوم من المثقفين يكتبون في بعض الأمور ويدعون للتخلي عن طريقة أهل البلد التي كان عليها، وأن المعاقدة بين محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب كانت في زمن مضى ينبغي أن ينقضي. وأيضا يكتب آخرون كما كتب أحدهم قبل الربيع العربي بثلاث سنوات أنه ينبغي على الدولة السعودية أن تخلع عباءة المدرسة السلفية في إصلاح الناس، وأنها لم تعد صالحة، وأن هناك اليوم مدارس فكرية إسلامية قادرة على إيجاد مناخ ملائم للدولة السعودية في السياسة والثقافة والعلم والاقتصاد بما يناسب مجريات الأحداث ومتغيراتها. وكل هذه أمور عظيمة والناس فيها عنها في غفلة، حتى كثير من المشتغلين في العلم في غفلة عن هذا، مع أنهم لو أنهم وعوا ما كان عليه أهل هذه البلاد من الأمراء والعلماء لعلموا أن الأمر يمكن بقاؤه مع بناء الدولة وازدهارها وتقدمها في جميع أبواب الحياة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن خروج النساء في العيد إلى آخره، فأجاب: لا يعجبني في زماننا هذا لأنهن فتنة وكذا سائر الصلوات. قال: في الاختيارات بعد كلامه في ذم البدع كإنكار الصحابة على من أذن في صلاة العيدين لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاعله قد يحتج بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ونحو ذلك، كإنكارهم على من قدم خطبة العيد على الصلاة، وإنكارهم على من رفع يديه في الخطبة، وإن كان رفع اليدين في الدعاء وردت به الأحاديث، لكن إنما رفع في هذا المحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في هذا الموضع، والآثار عنهم وعن التابعين والأئمة في ذلك كثيرة. سئل بعضهم: ما قولكم في خطبة العيد، هل تستفتح بالتكبير أو بالحمد؟ هذه الجملة فيها فائدتان. حكم خروج النساء للعيد في هذا الزمن، هذه صفحة 64. الفائدة التي تليها: إنكار رفع اليدين في الخطبة. إنكار رفع اليدين في الخطبة. أحسن الله إليكم. قال: سئل بعضهم: ما قولكم في خطبة العيد، هل تستفتح بالتكبير أو بالحمد؟ فبينوا لنا رحمكم الله. فأجاب: هذه المسألة للناس فيها أعمال لكل قوم عمل، فبعضهم يختار افتتاحها بالتكبير وأن يكون تسعا نسقا لفعل بعض الصحابة، وبعضهم يستحب افتتاحها بالحمد التي بافتتاح جميع الخطب، منهم تقي الدين تيمية قدس الله روحه. وقال ابن قيم في الحمد لله في الحمد لله في كتاب الهدي: وكان أي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجة في سننه وإنما وابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب، انتهى كلامه. فينبغي للمرشد والمسترشد أن يعلم ما كان عليه السلف الصالح وما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم أن مسائل الخلاف بين هؤلاء الجهابذة توجب له طلب العلم، ربما عند من خالفك من العلم ما لا يكون عندك، اللهم إلا أن يكون من أهل هذا الشأن، والله أعلم. قال سؤال الشيخ سعيد بن الحج عن استفتاح في صلاة العيد. فيها فائدة ما تستفتح به تكبيرة ما تستفتح به خطبة العيد. صفحة كم؟ 64 65 64. ما تستفتح به خطبة العيد، ذكر هنا الخلاف في افتتاح خطبة العيد، والاستسقاء تبع لها لأنها فرع عنها، ذكر فيها الكلام. أرسل لي أحد الأخوان في رمضان المنصرم قال: هل تذكرون دليلا على استفتاح الخطيب خطبة العيد بالتكبير باستثناء قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من السنة؟ فقلت: جاء عن الحسن وإسماعيل بن أمية ولا يعرف في الآثار غيره. هذا الدليل، الدليل لا يعرف في الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والسلف إلا أنهم كانوا يفتتحون بالتكبير. فالصحيح هو الاستفتاح بالتكبير، أنه يكبر 9 ويكبر 7، هذا هو المعروف في الآثار. جاء في أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيره من السلف من التابعين معرفة أنهم كانوا يستفتحون بالتكبير وأنها السنة، فهذا من الدين الشائع المنتشر، والآثار عنهم صحيحة. والقول بالحمد هذا استصحاب للأصل العام، هكذا ليظهر أن العيد والاستسقاء تبع لها فيكون مستفتح بالتكبير. نعم، أحسن الله إليكم. قال سؤال الشيخ سعيد بن حجي عن استفتاح في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام وما يقول بين كل تكبيرتين، فأجاب: قد ذكر الفقهاء أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر 6 زوائد قبل التعود ثم يتعود. أخبرني أحدهم أن المسائل التي خالف فيها الشيخ محمد بن عثيمين المذهب منشأ كثير منها أن المذهب يذكرون فيها آثار، والشيخ محمد لا يولي هذا الأمر وجهه، يعني اعتناءه بفقه الصحابة والتابعين، والإمام أحمد كان من مذهبه أنه يعتد بقول الصحابي ويقدم الآثار، فيقول فجملة من المسائل التي خالف فيها المذهب ولا سيما في العبادات مبنية على أثر في المذهب، وهو رحمه الله لا يذكر ذلك ولا يعتني به. وهذا كثير، كثير من المسائل التي تجدها عند الفقهاء تبنى على أثار، أحيانا تكون كالأمر المستقر كالذي ذكرنا افتتاح الخطبة بالتكبير، هذا لأجل أثار مستقرة. فطالب العلم بعد إتقان فروع المذهب وأدلته ينبغي أن يكثر من النظر في الأثار. نعم، سئل الشيخ سعيد. أحسن الله إليكم. قال سؤال الشيخ سعيد بن حجي عن استفتاح في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام وما يقول بين كل تكبيرتين، فأجاب: قد ذكر الفقهاء أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر 6 زوائد قبل التعود ثم يتعود عقب السادسة بلا ذكر ثم يشرع في القراءة، ويكبر في الركعة الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قراءتها 5 زوائد، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لما روى عقبة بن عامر أنه قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد، هذا هو المختار عندهم، وإن أحب قال غير ذلك ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في ركعتين بذكر. وسئل عن التكبير قال: سألت ابن مسعود حتى قال رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد، احتج أحمد بأثر ابن مسعود أنه يحمد ويثني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا هذه. ما يقول بين تكبيرات العيد، ما ما يقول بين تكبيرات صلاة العيد. صفحة 66 رقم الفائدة 31 و500. أيضا مسألة التكبير في الخطبة مما يقويها أن قاعدة الشرع في العيد إظهار التكبير، ولذلك ليلة العيد عيد الفطر يشرع التكبير، وكذلك عند الذهاب إلى المصلى، وكذلك في صلاة العيد، فينبغي أن تكون خطبته كذلك. فالأثر والنظر يدلان على هذا. أحسن الله إليكم. قال: وسئل عن التكبير فأجاب: يستحب إظهار التكبير في ليلتي العيدين في المساجد والمنازل والطرق للمقيم والمسافر، ويستحب التكبير أيضا في أيام العشر كلها، ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر، فذهب أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، لحديث جابر رضي الله عنه. فائدة هذه الماضية كم رقمها؟ يعني 731. نعم، نزلنا 200. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا خلاف أن التكبير مشروع في وسئل عن التكبير. قال: وسئل عن التكبير فأجاب: يستحب إظهار التكبير في ليلتي العيدين في المساجد والمنازل والطرق للمقيم والمسافر، ويستحب التكبير أيضا في أيام العشر كلها، ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر، فذهب أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، لحديث جابر رضي الله عنه. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى ذلك؟ قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انتهى من مختصر الشيخ محمد. وعبارة أخرى: ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين وفي الخروج إليها إلى فراغ الخطبة وفي الأضحى، يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة. مختصر الشيخ محمد يعني ها؟ نعم، مو هذا اللي يقصدونه. مختصر الإنصاف الشرح الكبير، مختصر الإنصاف الشرح الكبير، هذا يقصدونه يعني. مر معنا مرتين ربما، وهو مما لم يعتنى به، طبعته واحدة وليست بذلك. ومنه نسخ نفيسة جدا، من عدة نسخ نفيسة، بعضها أظن عليها اسم علي بن الشيخ محمد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعبارة أخرى: ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين وفي الخروج إليها إلى فراغ الخطبة وفي الأضحى، يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة يوم النحر، والمقيد فيه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان محلا، وإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، ويجزئ من التكبير مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن. وأما تقديم التكبير على التهليلات العشر فهذا الذي عليه الناس، ولا نعلم أحدا أنكره، هو التكبير في ليلة عيد الفطر مطلقا. وهذا الذي كان عليه العمل، قال: تقديم التكبير على التهليلات العشر فهذا الذي عليه الناس، ولا نعلم أحدا أنكر. المشهور عليه العمل هنا في نجد أنهم كانوا يبتدئون بالذكر الأول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى يفرغ من قول اللهم لا مانع من عطيه، ثم بعد ذلك الله أكبر الله يبدون به قبل التهليلات التي كان بعضهم يأتي بها الفجر والعصر، وكذلك قبل التسبيح. هذا الذي عليه العمل عندهم، فاكتبوها هذه فائدة. بيان ما عليه العمل في محل تكبير العيد من أذكار الصلاة، بيان ما عليه العمل في محل تكبير العيد من أذكار الصلاة. هذه الفائدة 32 700 صفحة 67. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما تقديم التكبير على التهليلات العشر فهذا الذي عليه الناس، ولا نعلم أحدا أنكره، والتكبير في ليلة عيد الفطر مطلق غير مقيد. قال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى المصلى. وسئل: هل على الحاج من التكبير المقيد شيء، لأنه يشتغل بالتلبية قبل قطعها برمي حصى جمرة العقبة؟ فأجاب المحرم وكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبله مشغول بالتلبية والجهر مسنون إلا في حق النساء. تنبيه: إن اجتمع تلبية وتكبير كمن لم يرم جمرة العقبة حتى صلى الظهر يوم النحر كبر ثم لبى، نص عليه أحمد، لأن التكبير مشروع مثله. فقد عرفت أن تكبير المحرم يبتدي عقيب عقيبة أحسن الله إليكم يبتدي عقيب الظهر يوم النحر. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد الصلاة تقبل الله منا ومنك أو أحاله الله عليك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا أبتدي، فإن ابتدأني أحد أجبته. وذلك أن جواب التحية واجب، أما الابتداء بالتهنئة فليس هو سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة والله أعلم. قال رحمه الله: باب صلاة. هذا كل ما فيه يعني مشهور عند الفقهاء، لكن التهنئة بقول أحالها الله عليك، أحالها الله عليك، كانت من العبارات المعروفة اللي مثلها اليوم أعادها الله عليك، فذكر أن هذا مما يندرج في التهنئة، فسجلوا فيها التهنئة بالعيد بقول تقبل الله منا ومنكم أو أحالها الله عليك، صفحة 68-33-700. المجيب هنا الشيخ سليمان. في مسألة الدسمال من كان المجيب؟ أنا لما قمت تذكرت وأنتم راجعوا بس ما رجعت كذا، أظن المجيب كان هو الشيخ سليمان بن سحمان، وهو من أي بلاد؟ من الجنوب، من قرية السقاء. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب صلاة الكسوف. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هل صلاة الكسوف واجبة أو لا؟ فأجاب: وأما صلاة الكسوف فالمشهور عند العلماء أنها غير واجبة، وبعضهم يوجبها وهم الأقل. سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر عن قوله: وقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، هل المراد شروعه في التجلي فتفوت بزيادة التجلي أم لا تفوت إلا بالتجلي التام؟ فأجاب: بل المراد التجلي التام، ولا عبرة بزيادة التجلي مع بقاء الكسوف. وعلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة. أما كلام المالكية فقال التتائي في شرح الخليل عند قول المصنف: وإن تجلت في أثنائها قوله تجلت أي جميعها، فلو تجلى بعضها تمت على صفتها، وتجلى بعضها قبل الشروع فيها أقاموها رغبة في إكمالها، كما لو انكسف بعضها ابتداء. انتهى كلامه. وأما كلام الشافعية فقال المسجد في العباب فرع مسجد المزجد، هذا لقب فقيه، المزجد بضم الميم وفتح الزاي وفتح الجيم مشددة، المزجد. لهذا ضبطه صاحب النور السافر محمد بن أبي بكر الشلي في النور السافر. أحسن الله إليكم. قال: وأما كلام الشافعية فقال المزجد في العباب فرع تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء التام يقينا لا إن شك فيه، وقال في كنز المحتاج في تحقيق المنهاج: وتفوت صلاة الكسوف بالانجلاء ولو انجلى بعضها فهو الشروع في الصلاة للباقي، كما لو لم يكسف منها إلا ذلك القدر. انتهى. وأما كلام الحنابلة فقال في شرح الإقناع: وإن تجلس هنا نقل عن شرح خليل للتتائي، كذلك كنز المحتاج في تحقيق المنهاج. فمن الدراسات التي ينبغي أن تكون لكتاب الدرر موارد علماء الدعوة في كلامهم في مسائل العلم والدين، لها أثر في البناء العلمي وغيره، يعني ما هي مصادر استمدادهم. تقدم عندنا مثلا الفتح، ينقلون من الفتح وكتب الحنابلة وغيرها، فهذه حقيقة بالإفراد والدراسة. وأيضا وجود نسخة، هل هي موجودة أم غير موجودة؟ هناك رسالة طبعت حديثا بتحقيق أحد الإخوان، في رسالة من الشيخ أحمد إبراهيم بن عيسى إلى صديق عزقان، يذكر له الكتب الموجودة في البلاد الشرقية، يعني في بلاد إيش؟ نجد. نجد كانت تسمى الشرق، يسمونها الشرق. ولذلك نذير حسين في إجازته العامة قال: وأجزت أهل الهند والحجاز والشرق خاصة. مقصود بالشرق نجد، وهذا نص عليه أحد تلاميذه وهو عبد الوهاب بن عبد الجبار الدهلوي في مقالات نشرت له في مجلة المنهل، ذكر أنه يريد بالشرق نجد. وأهل الحجاز كانوا يسمون الشيخ أحمد إبراهيم بن عيسى بالشرقي، الشيخ الشرقي، إن أقام مدة عندهم مدة طويلة. نعم. فهذه الرسالة ذكر فيها الشيخ أحمد إبراهيم كتب موجودة في البلاد الشرقية، منها كتابان الآن مفقودان لا يعلمان في العالم، يعني إلى وقت قريب كانت موجودة في البلاد النجدية، وهذه عدة كتب كانت موجودة في نجد وذهبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما كلام الحنابلة فقال في شرح الإقناع، معنى ذهبت يعني اختفى العلم بها، ترى ممكن تكون في نجد، يعني يمكن أن تكون في نجد في كتاب اسمه سهيل في الخيل لابن بشر رحمه الله، كتاب في الخيل وأوصافها، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن عثيمين رحمه الله أنه رآه في مكتبة نجدية خاصة، يعني موجود من نسخة في مكتبة نجدية خاصة، هذا كثير، المكتبات النجدية الخاصة يزال في بعضها أشياء لا تعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما كلام الحنابلة فقال في شرح الإقناع: وإن تجلى السحاب عن بعضها أي الشمس وكذا القمر فرأوه صافيا لا كسف عليه صلوا صلاة الكسوف، لأن الباقي لا يعلم حاله والأصل بقاؤه، وإن تجلى الكسوف قبلها لم يصلي، وإن خف قبلها شرع وأوجز. انتهى كلام الشارح. فتأمل قوله: وإن خف قبلها شرع وأوجز، وتأمل قول التتائي: ولو تجلى بعضها قبل الشروع فيها أقامها ورغبة في إكمالها، وتأمل كلام المزجد وكلام البكري في الكنز، أعني قوله: لو انجلى بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي. سئل الشيخ عبد الله، كلام البكري في الكنز يعني في كنز المحتاج الذي تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل للاجتماع للصلاة عند نزول البلاء أصل؟ فأجاب: ما علمت لذلك أصلا من كونه شرع لذلك صلاة كالاستسقاء والكسوف. وأما ما يفعله بعض الناس من ذبح شاة وغيرها يسمونه فدية، فهذا لا شك أنه بدعة لا يجوز. وأجاب أيضا: ما علمت الخروج للصحراء أصلا، لكن يوعظون ويؤمرون بالتوبة والصدقة، وكل أحد يصلي في بيته ركعتين توبة إلى الله تعالى، لأن صلاة التوبة مشروعة لكن بغير جماعة. نعم، هذه فائدتان: الصلاة عند نزول البلاء، أربعة وثلاثين وسبعمائة صفحة 70-71، الصلاة عند نزول البلاء من مرض وغيره كالطاعون ونحوه. والفائدة التي تليها: الذبح عند نزول البلاء، الذبح عند نزول البلاء في صفحة 70 في قوله: وأما ما يفعل بعض الناس من ذبح شاة أو غيرها يسمونه فدية، يعني يقدمونها فدا لحفظ أنفسهم إذا نزل الطاعون أو نحو من الأمراض التي تنتشر في الناس، قال: هذا لا شك أنه بدعة لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستسقاء. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ذكر في السيرة أن أهل مكة طلبوا آيات، وأن الله منع إجابتهم رحمة، والفائدة كون الإنسان يعرف أنه حري يمنع شيئا من دعائه رحمة به، وهو يعطى ما طلبه كان عذابا عليه كثعلبة. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن الدعاء بظهور اليدين فأجاب: وأما الدعاء، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ذكر في السيرة أن أهل مكة طلبوا آيات، وأن الله منع إجابتهم رحمة، والفائدة كون الإنسان يعرف أنه حري يمنع شيئا من دعائه رحمة به، وهو يعطى ما طلبه كان عذابا عليه كثعلبة. يكون الفائدة كون الإنسان يعرف أنه حري، يعني حقيق، يمنع شيئا من دعائه رحمة به، يمنع شيئا من دعائه رحمة به، ولو يعطى ما طلبه كان عذابا عليه كثعلبة، يعني ابن حاطب رضي الله عنه في القصة المشهورة. يعني كون الإنسان يعرف أنه حري يعني حقيق بالمنع، يعني حقيق بالمنع، والحامل على هذا الرحمة به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن الدعاء بظهور اليدين فأجاب: وأما الدعاء بظهور اليدين فهو جائز ويكون قد ترك السنة، لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرت فامسح بها وجهك. رواه أبو داود وابن ماجة. هذه فائدة الدعاء بظهر اليدين، صفحة 71، الفائدة 36 و700. فهو يرى أن الدعاء بظهور اليدين جائز ويكون قد ترك السنة، لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت فادع بباطن كفيك. وفي كونه ترك السنة منازعة، لأنه ثبت في صحيح مسلم في دعاء الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بظاهر يديه، فمن أهل العلم من يرى أن هذا من صفات الدعاء عامة وفيه قوة، وخاصة عند نزول البلاء، لأن علة الحكم هي طلب القلب والتحويل، وهذا مناسب للدعاء بظهر اليدين، فالقول بكونه سنة أقوى، ولا سيما عند نزول البلاء. واختلف أهل العلم في صفة الدعاء بظهر اليدين على قولين: أحدهما أنه يجعل بطونهما قبل وجهه ويرفع حتى تكون الظهور إلى السماء على هذه الصفة، وإذا دعا هكذا صار الظهور كفيه إلى السماء. والقول الثاني أنه يدعو بها على هذه الصفة، والأول أصح، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله، وهو ظاهر الأدلة والله أعلم، لأن مثل هذا لا يذكرون فقط بمجرد ظهر، كان قالوا قلب كفيه، قلب كفيه ودعا في ظهورهم، لكن الظاهر أنهم لما اقتصروا على هذا يريدون أنه يرفعهما حتى تكون الظهور إلى باطن السماء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. أجمع كلام في صفة ما يرفع اليدين أو الإصبع هو لابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم، أظن عند الحديث العاشر، أظن عند الحديث العاشر: إن الله لا يقبل إلا طيب. ذكر ما يرفع اليدين والإصبع وصفة رفع اليدين، كلام جامع نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن الذين إذا مرض أحدهم يحفون ويحوطون فيقرؤون شيئا من الآيات بحساب وأعداد، فإذا انتهى قالوا: يا قاضي الحاجات. فأجاب: الذي وردت به السنة دعاء العائد له وحده من غير تكلف واجتماع، فإن شاء وقاه بما وردت به السنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عن زوجته لما نخستها عينها: إنما يكفيك أن تقولي: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نخستها عينها يعني ضربت حتى تحس كأنها تقلع، ضربت عليها عينها حتى تحس أنها كأنها تقلع. نعم. قال: هذا جنس المشروع. وأما على يقولون العوام كأن عيوني بتطلع، هذا معنى نخستها. نعم. قال: هذا جنس المشروع، وأما على هذه الكيفية فبدعة. نعم. ذكر هذه الفائدة: حكم الاجتماع عند المريض، حكم الاجتماع عند المريض، وقراءة آيات بحساب وعدد، وقراءة آيات بحساب وعدد، وقول: يا قاضي الحاجات، وقول: يا قاضي الحاجات. ذكر أنه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وسئل ابنه الشيخ عبد اللطيف عن الوقية بالقرآن إذا كان واقي يبصق بريقه، فأجاب: هذا جائز لا بأس به، وريق واقع على هذه الصفة لا بأس به، بل يستحب الاستشفاء به كما في حديث الوقية بالفاتحة. وأما ما يفعله بعض الناس مع من يقدم من المدينة من الاستشفاء بريقهم على الجراح فهذا لا أصل له، ولم يجئ في من أتى من المدينة خصوصية توجب هذا، والحاج أفضل منه، ولا يعرف أن أحد من أهل العلم فعل هذا مع الحاج، وإنما لو أراد استشفاء بريق المسلم مع توبة الأرض إذا سمى الله في ذلك، كما في حديث: بسم الله توبة أوضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذه رقية من المسلم الموحد على هذا الوجه قد جاءت بها الأحاديث. نعم هذه المسألة فيها البصاق مع الرقية هذا مشهور، لكن الاستشفاء بريق القادم من المدينة صفحة 73، الاستشفاء بريق القادم من المدينة النبوية. أحسن الله إليكم. قال: وسئل عن الكاهن إذا سئل عن دواء مباح والسائل والمريض مسلمان فأجاب. هذا الحديث كما في حديث بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا للعلامة عبد الحميد بن باديس كلام عظيم في معنى هذا الحديث، يبين فيه أثر التربة في الوطنية الحقة لا في الوطنية الوثنية، كلام نافع جدا يبين كيف أن الإنسان يكون له لصوق بالأرض التي يولد فيها ويعيش فيها حتى يكون له أثر مع الرقية في دفع العلل، ويبين أن هذا المنطق الشرعي ليس هو المنطق الذي صار عليه بعض الناس ممن ينتحل الوطنية. كلامه من أنفع كلام المتأخرين في بيان معنى الوطنية استنباطا من هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال: وسئل عن الكاهن إذا سئل عن دواء مباح والسائل والمريض مسلمان فأجاب: إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه من طريق الكهانة فلا يحل تصديقه وهو داخل في الوعيد، وإن كان من جهة الطب ومعرفة منافع الأدوية فلا يدخل في مسألة الكاهن. سئل الشيخ سعد بن حرب فأجاب: إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه من طريق الكهانة فلا يحل تصديقه وهو داخل في الوعيد، وإن كان من جهة الطب ومعرفة منافع الأدوية فلا يدخل في مسألة الكاهن. هذه مسألة جليلة، يعني حكم سؤال الكهنة عن الأدوية المباحة، حكم سؤال الكهنة عن الأدوية المباحة. فصل فيها رحمه الله، قال: إن كان هذا الدواء من طريق الكهانة فلا يحل تصديقه، وإن كان من جهة الطب ومعرفة منافع الأدوية فلا يدخل في مسألة الكاهن أي المنهي عنها. نعم أحسن الله إليكم. قال: سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق عن الذبح عند المريض إلى آخره فأجاب: لا ريب أن التقرب إلى الله بالنسك من أفضل القربات وأعظم الطاعات ومن أشرف الحسنات وأفضل النفقات للمسلم إذا حسن قصده في ذلك وتجرد من الشوائب والأسباب التي توجب حبوط العمل وعدم الانتفاع به أو لحوقه بالمعاصي التي يعاقب عليها. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: فصل لربك وانحر. فما يتقرب به المسلم إلى الله من الهدايا والأضاحي وغير ذلك من النسك المأمور به شرعا كل ذلك من العبادات التي أمر الله بها عباده، فمن فعل من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك. وقد كان المشركون يتقربون إلى معبوداتهم بأنواع من القرب كالهدايا والنذور وغير ذلك، وهذا من الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله الحديث، وساق حديث طارق رضي الله عنه: دخل الجنة رجل في ذباب الحديث. ومن الشرك ما يقع في كثير من المدن والبوادي والقرى والأمصار ممن ينتسب إلى الإسلام من قل نصيبه من الدين وخالف سبيل المؤمنين وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين من ذبح الجن واتخاذهم أولياء من دون الله مضاهاة لإخوانهم للمشركين الأولين الذين قال الله فيهم: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال: بل كانوا يعبدون الجن، وقد كانوا يجعلون الجن شركاء لله في عبادته فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستعيذون بهم ويفزعون إليهم عند النوائب، وكان منهم من يفعل ذلك خوفا من شرهم وتخلصا من أذاهم، وساق أدلة الاستعاذة بالله من شرهم. ثم قال: فالاستعاذة بالله من أفضل مقامات العبودية مثل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والتوكل، فمن صاف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة أو يسميه استخداما وصدق، هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان. وذبح للجن يفعله كثير من أهل الجهل والضلال، إذا مرض الشخص أو أصابه جنون أو داء مزمن ذبحوا عنده كبشا أو غيره، وكثير منهم يصرحون بأنهم ذبحوه للجن، ويزعمون أن الجن أصابته بسبب حدث منه فيذبحون عنده ذبيحة للجن، يقصدون تخليصه مما أصابه من ذلك الداء. ولا شك أن الجن قد تعرض لبعض الإنسان بأنواع من الأذى كالصاع وغيره، الأسباب يفعلها الإنسي وتأذون بها، فإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فالواجب عليه الفزع إلى الله والاستعاذة به والالتجاء إليه والتوكل عليه، فبالاعتصام بالله يندفع عدوان المعتدين الإنس والجن والشياطين. وأما العدول عن ذلك إلى الالتجاء إلى الجن والذبح لهم فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. قال الزمخشري رحمه الله: كانوا إذا اشتروا داوا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فوظيفت إليهم الذبائح لذلك. ثم من الناس من يذبح عند المريض لهذا المقصد الخبيث، ويظهر للناس أنه إنما قصد التقرب إلى الله والصدقة على الفقراء والمساكين بلحم ما يذبحه، وقد اطلع الله منه على سوء القصد، وأنه إنما قصد بذبيحته التقرب إلى الجن، ولكن منعه من بيان مقصده الخوف من المسلمين، وهذا نفاق وزندقة ومحادة لله ورسوله كإخوانه الموصوفين في قوله: يخادعون الله والذين آمنوا الآية. وإذا عرفت أن الذبح عند المريض على هذا الوصف الذي ذكرنا من الشرك المحرم، فاعلم أن من الناس من يذبح عند المريض لغير مقصد شركي، وإنما يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذبيحة والصدقة بلحمها. ولا يخفى أن قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك تقتضي المنع من فعل ذلك والنهي عنه، لأن ذلك ذريعة لفعل الشرك، لما قد عرفت أن كثيرا من الناس يذبح عند المريض لقصد التقرب إلى الجن، ولكن يخفي قصده خوفا من العقوبة، وبعضهم يبين قصده لإخوانه من شياطين الإنس. وقد حدثني من لا أتهم أن من هذا الجنس من أتى إلى مريض وأشار بأن يذبح عنده ذبيحة، ثم لما تفوق الناس عنه أسر إليه وأشار أن الذبيحة لغير الله، وبذلك يعلم أن المتعين النهي عن الذبح عند المريض، وإن حسن قصد الفاعل سدا لباب الشرك وحسما للذرائع التي تجر إليه، فإن العمل وإن كان أصله قوبة وفعله طاعة فقد يقترن به ما يوجب بطلانه ويقتضي النهي عنه كأعمال الرياء وتحري الدعاء والصلاة لله عند القبور والنحي في أمكنة أعياد المشركين ومواطن أوثانهم. وساق حديث ثابت في الضحاك إلى أن قال: ومن مفاسد ذلك أنه سبب لدخول أهل النفاق، فيذبحون لأوليائهم من الجن ولا يخافون أحدا من المسلمين لعلمهم بخفاء سوء قصدهم وعدم اطلاع المؤمنين على ما أبطنوه من شركهم وضلالهم. انتهى ملخصا. نعم، هذا انتهى ملخصا من رسالة طويلة للشيخ سعد، معروفة رسالة له في الذبح عند المريض، رسالة الشيخ سعد هذا ملخصها، حديث اسمها اكتبه في انتهى ملخصا من رسالة مفردة في المسألة، من رسالة مفردة في المسألة الشيخ سعد، الفوائد في صفحة 75-76، الذبح للجن، حكم الذبح للجن، وفي صفحة 76-77 حكم الذبح عند المريض، حكم الذبح عند المريض، فذكر أنه إن كان للجن شرك محرم، وإنه كان يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذبيحة والصدق بلحمها، فلا يخفى أن قاعدة سد الذرائع المفتى الشرك تقتضي المنع من فعل ذلك والنهي عنه، لأن ذلك ذريعة لفعل الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عن التوتين فأجاب. التوتين اللي هو إيش؟ تطعيم، تلقيح، التلقيح بالأمصال، هذا يسمونه تتوين، يسمونها تينة، الموضع هذا الذي يبقى في الجسد يسمونه التينة، نعم. أحسن الله إليكم. قال سؤال الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عن التوتين فأجاب: التوتين الذي يفعله بعض العوام يأخذون قيحا من المجدور ويشقون جلد الصحيح ويجعلونه في ذلك المشقوق يزعمون أنه إن جدر يخفف عنه، فهذا ليس من التمائم المنهي عن تعليقها فيما يظهر لنا، وإنما هو من التداوي عن الداء قبل نزوله كما يفعل بالمجدور إذا أخذته حمى. إذا أخذته حمى الجدري لطخوا إليه بالحناء لئلا يظهر الجدري في عينيه، وقد جرب ذلك فوجد له تأثير. وهؤلاء يزعمون أن التوتين من الأسباب المخففة للجدري، والذي يظهر لنا فيه الكراهة لأن فاعله يستعجل به البلاء قبل نزوله، ولأنه في الغالب إذا وتن ظهر فيه الجدري فربما قتله، فيكون الفاعل لذلك قد أعان على قتل نفسه كما ذكر العلماء في من أكل فوق الشباع فمات بسبب ذلك، فهذا وجه الكراهة. نعم، يعني هذا حكم، اكتبوا الفائدة هذه، حكم التلقيح بالأمصال، التلقيح بالأمصال الذي يسمى توتينا، ستأتي له أسماء أخرى، الذي يسمى توتينا. هذه الفائدة كم؟ 42700. فقال هو قال: فهذا ليس من التمائم المنهي عن تعليقها فيما يظهر لنا. علماء نجد اختلفوا فيها هل هي من التمائم أم لا، على قولين، فمنهم من يرى أنها من التمائم، ومنهم من يرى أنها ليست من التمائم، وممن اختار أنها ليست من التمائم الشيخ حمد بن معمر رحمه الله تعالى. ثم قال: إنما هو من التداوي عن الداء قبل نزوله. ثم قال: والذي يظهر لنا فيه الكراهة، أنه يكره لأن فاعله يستعجل به البلاء قبل نزوله، ولأنه في الغالب إذا وتن ظهر فيه جدري فربما قتله. وكان هذا قبل ظهور الصورة الحقيقية لمعنى التلقيح، معنى التلقيح ما كان معروفا على الوجه التام، فهذه الفتاوى موافقة لما علم من حاله حينئذ، لأن هذا يضعون قيح في الإنسان، يتينونه به، يأخذون من قيحه ويضعونه به، هذا نجس، وهذا من التداوي بالمحرم، ففيه خلاف. ثم تغيرت الأمصال وتطورت وصارت الفتية على الجواز، أن هذا جائز وليس فيه شيء. فهذه الفتاوى هي باعتبار الصورة المعلومة من حقيقة التطعيم حينئذ، فلا يستدل بهذه الفتاوى أن العلماء كان عندهم قصور نظر، لا، وإنما العلماء أفتوا بما علم من تلك الحال حينئذ، والفتوى المفتي تكون بحسب ما يعلم لا بحسب الغيب. وكما يوجد نقص في هذا الباب عند العلماء، كذلك يوجد عند الأمراء، فالأمراء قد يقدرون شيئا في تدبير الولاية يتبين لهم غلطه حينئذ بسبب عدم ظهور الصورة لهم كما ينبغي، فحينئذ لا ينتقصون بسبب هذا، كذلك العلماء لا ينتقصون بسبب هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: هنا ذكر فائدة، يقول في المجدور، قال: كما يفعلون بالمجدور إذا أخذته حمى الجدري لطخوا رجليه بالحنة لئلا يظهر الجدري في عينيه، وقد جرب ذلك فوجد له تأثير. لماذا له تأثير؟ لأن الحنة يمتص الحرارة فلا ترتفع آثارها إلى الرأس، إن كثير من أهل نجد أصابهم الجدري فأصابهم العمى بسبب ذلك، فكان من الأدوية التي استعملوها تلطيخ القدمين بالحنة. اكتبوها هذه فائدة أيضا، تلطيخ الرجلين بالحمى بالحنة، تلطيخ الرجلين، حكم تلطيخ الرجلين بالحنة للتداوي، فائدة صفحة 78. ومن اللطائف أن لقيت مختصا بالحرب الكيميائية وأخواتها، فذكر لي أن ما يعرف عند أهل نجد بسنة الرحمة التي مات فيها كثير، قال إنه يظهر أن هذا كان من آثار قنابل ألقيت لتجربتها في الحرب الجرثومية، وأنها ألقيت في هذه المنطقة لدراسة آثارها، ويذكر له أن عنده دراسة في هذا الباب، وليس بمستبعد أنها كانت تستعمل لمعرفة آثار القنابل الجرثومية على الناس، الله أعلم. هذا عدد الإخوان المحامين إذا كانوا يطالبون الدول الديكي بتعويضات يدرسون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله ما يفعل بالصبي الذي يسمونه التعظيم، ما علمت فيه شيئا ولا سمعنا له ذكرا في الزمن الأول ولا أدري عن أمه ولكني أكرهه. التعظيم هذا من أسماء التوتين، اكتبوه عند اللي الذي يسمى توتينا وتعظيما، الذي يسمى في الفائدة 42700 الذي يسمى تعظيما وتوتينا. لماذا سموها توتين؟ أحد يعرف؟ وتعظيم. طيب نقف عند هذا وأنتم اسألوا أفيدونا إن وجدتم شيء. كثير من الأشياء مرت علي كنت أسأل عنها العوام فيفيدون كثيرا، يعني خاصة في بعض المعاني والأماكن، واستفدت منها أنها بعض الأماكن التي ذكرت في الدرة الصينية وغيرها تغيرت أسماءها وصارت لها أسماء جديدة. فالإنسان إذا وقف على أحد من الناس الكبار في أشياء تبقى تشكل عليك مما يذكرها أهل العلم أو حتى يأتي في الآثار السابقة، فتجد عند العوام علم به. أذكر مرة استفدت فائدة من عامي في كلام ابن القيم، هذا الأخ محمد يقول اسم رسالة الشيخ سعد حجة التحريض، اكتبوها، أنا أذكر فيها اسم التحريض إن شاء الله خير ذكرنا بها. صفحة كم هي؟ في 77، حجة التحريض على النهي، حجة التحريض على النهي عن الذبح، على النهي عن الذبح عند المريض، حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض، هذا اسمها. واستفدت من رجل عام الله يرحمه يقول له توفي، كان يتجر في الغنم، فقلت له مرة عن لحم التيس، كان يذكر التيس طيب، فقلت له ابن القيم يقول إن لحم التيس رديء، فسبحان الله ألهمه الله فائدة. قال ابن القيم هذا وين كان؟ فقلت له كان في الشام. قال لأنه ما ذاك تيوس نجد العرضية، وبالفعل عندما ذهبت إلى الشام وجدت أن لحم الغنم فيها كله وخام غير جيد، بخلاف اللحم الموجود في البلاد النجدية في الجزيرة وخاصة البلاد النجدية. فكلام ابن القيم رحمه الله عن اكتبوها فائدة في زاد المعاد، اللحم التيس ردي أي باعتبار بلاده، أي باعتبار بلاده لا باعتبار كل البلدان، ومنها نجد غيرها من البلاد التي في جزيرة العرب. العوام عندهم فوائد لمن أحسن استثمارهم، وفق الله الجميع. حفظه عند رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.